والنبي على ظهر الأرض نسخت شريعة عيسى ونسخ الإنجيل، ويجب على عيسى وعلى من اتبع عيسى أن يتعبد الله جل وعلا بالقرآن المجيد الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لو نزل عيسى والنبي على وجه الأرض، أو أن النبي بعث وعيسى على وجه الأرض، شريعة عيسى زالت، ويجب على عيسى وغير عيسى من أنبياء الله ورسله متى ما بعث النبي وهم على وجه الأرض أن يتبعوا رسول الله. هذه مسألة نص عليها أهل العلم، وقد أخذوها من قول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وهذا الميثاق أخذه الله جل وعلا على النبيين والمرسلين كافة، لئن ظهر محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يدعوا رسالاتهم ويتبعوه، ونص النبي على ذلك صراحة يوم أن قال لعمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب جاء بصحيفة من التوراة، قال النبي لعمر: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أراد الإمام مسلم بهذه الترجمة أن يذكر بعض فضائل عيسى نبي الله ورسول الله. عيسى بن مريم ليس له والد، ولم تكن أمه بغيا، وإنما عيسى خلقه الله تعالى بكلمة كن، وليس لمريم العذراء البتول رضي الله تعالى عنها ليس لها زوج، وليس الزانية ولا باغية كما يزعم اليهود عليهم لعائن الله، فإنهم رموها بيوسف النجار، ويوسف النجار قريب لمريم ابنة عمة مريم، كان خطيبا لها، ولكن الله تبارك وتعالى اصطفاها وطهرها وفضلها على نساء العالمين: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا قول العليم الحكيم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، هذا قول الله لا قول يهود، لعن الله اليهود الذين زعموا بأن مريم بغي، وأن ولدها ولد زنا، وعيسى عليه الصلاة والسلام ليس بولد زنا، وعيسى ليس بإله، ولا هو ثالث ثلاثة، ولا هو ثاني اثنين، وإنما عيسى كما قال الله في كتابه يحكي عن عيسى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا قول الله، أنصدق الله ونصدق أحفاد القردة والخنازير وعبد الطاغوت الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. اليهود عليهم لعائن الله. نحن نقرأ في كتاب الله جل وعلا في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود. غضب الله تعالى عليهم لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. والخلاصة من هذا الكلام أن اليهود عليهم لعائن الله غيروا بدلوا، ولذا نسخ الله جل وعلا توراتهم كما نسخ الله جل وعلا الإنجيل، لأن النصارى ضالون. وأنت تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ضلوا الطريق. الإنجيل حرف، عيسى عليه الصلاة والسلام ما أملى الإنجيل على تلاميذه، الإنجيل لم يجمع كما جمع القرآن حال حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن لما رفع عيسى رفعه الله إليه، لأن الله تعالى قال بل رفعه الله إليه، تلاميذ عيسى بدأوا يكتبون الأناجيل، واختلفوا في الأناجيل اختلاف عظيم كبير. وبعد الميلاد بسنين، بعد أن رفع الله تعالى عيسى بسنين، جمعوا اجتماع وقرروا إبقاء هذه الأناجيل الأربعة، يوحنا ومتى وبولس ومرقس، وتركوا الإنجيل الموجود إلى اليوم، الإنجيل الذي يقارب القرآن ويشابه القرآن، وهو إنجيل برنابا. لا يعترفون بإنجيل برنابا، وإنجيل برنابا أقرب إلى الحق والصواب من بقية هذه الأناجيل الأربعة لهؤلاء القوم الضالين، والله قد سماهم الضالين. ساقني إلى هذا الكلام قرب عيسى ونبوة عيسى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعيسى مجدد ينزل في آخر الزمان كما سيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. ناسب أن يبدأ الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بذكر فضائل عيسى صلى الله عليه وسلم. أقول عيسى بن مريم خلقه الله من أم وليس له أب، كما خلق الله تعالى آدم من غير أب ولا أم، وكما خلق الله تعالى حواء من أم ولا أب، فليس الأمر غريبا، فإن الله تعالى قال في كتاب العزيز إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. أبونا آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله تعالى من تراب، من صلصال كالفخار، من طين لازب. بعد ذلك أمر الله تعالى بأن ينفخ فيه الروح بكلمة كن فكان آدم. أين أم آدم؟ أين أبو آدم؟ أبو البشر ليس لآدم أب وليس لآدم أم. فالعليم القدير العزيز الحكيم الذي يفعل ما يشاء ويختار خلق أبانا آدم من غير أم ولا أب، وليس الأمر كما يقول داروين عليه لعائن الله. نظرية داروين أن أصل الخلق بني آدم من قردة، تطور، حياة متطورة شيئا فشيئا فشيء إلى أن صار آدم، وآدم ليس من تراب وإنما حيوان تطور. والله تعالى يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان آدم عليه السلام. حواء خلقها الله من ضلع آدم، ليس لها أم ولها أب، فأراد الله جل وعلا أن يخلق عيسى فخلق عيسى من أم وهي مريم البتول العذراء عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إنها مريم ابنة عمران التي وصفها الله تعالى بقوله التي أحصنت فرجها. وفي هذا شهادة من الباري جل وعلا بأنها قد أحصنت فرجها وأنها ما كانت بغي عليها السلام. أبوها رجل صالح عابد، حملت أمها بها بمريم، فنذرتها أمها لله، إذا رزقني الله تعالى ولد فهذا الولد أنا أنذره للمسجد وللطاعة والعبادة. فشاء الله تعالى أن أم مريم وضعت مريم بنت وليست بولد، يقوم بأمر المسجد ويعبد الله تعالى في المساجد، ولكن لما وضعتها أرادت العذر من الله، ربي إني وضعتها أنثى وليست ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. مريم وهي صغيرة مكرمة من قبل الله، الرزق الذي يجده زكريا وزكريا من أقرب أوليائها إليها، يأتي ويجد فاكهة الصيف في الشتاء ويجد فاكهة الشتاء في الصيف، مباركة صالحة تقية، إلى أن بلغت مبلغ النساء، خطبها يوسف النجار قريب لها يريد أن يتزوج بها، وهي صالحة في المحراب ملازمة للطاعة والعبادة، المجتمع في ذلك الوقت كله يشهد لها بالصلاح والتقوى. ولهذا لما حملت: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، من أين حملت هذا الولد؟ من أين أتيت بهذا الولد؟ إن هذا الولد معجزة لله تعالى، أراد الله جل وعلا أن يكون هذا الولد. فجاء الملك وأخبرها بأن الله بعثه إليها: لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أن يكون لي ولد غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، كيف يكون لي ذلك؟ أنا ليس لي زوج وأنا لم أبغي ولم أزني، فأنا يكون لي ولد؟ ومن سنة الله تعالى أن الولد لا يكون إلا بين اثنين، بين ولد زوج رجل وامرأة. أخبرها بأن الله أراد ذلك. قالت: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أمره الله جل وعلا بأن ينفخ في جيب درعها، هذا الدرع. أمر الله جل وعلا الملك جبريل بأن ينفخ كلمة كن، فجاء جبريل بأمر من الله ونفخ جبريل كلمة كن التي بعثه الله تعالى بها، فحملت مريم بعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أذكرك وأقول لك إن الأمر ليس عجب، فإذا كان آدم عليه السلام خلقه الله تعالى من غير أب ولا أم، وكلنا نسل لآدم عليه السلام لأن آدم أبو البشر، إلا من أخذ بنظرية داروين الذين يقولون نظرية التطور، فإذا لم يكونوا أبناء لآدم فهم أبناء القردة، وأما نحن فإننا ذرية آدم الذي خلقه الله تعالى بيديه ونفخ الله جل وعلا فيه من روحه وأدخله الله تعالى جنته، وخلق الله جل وعلا له من ضلعه حواء بعد أن أدخلهما الجنة، نهاهما من أن يأكل الشجرة، فلما أكلا من الشجرة أهبطهما إلى الأرض، فكان هذا النسل منذ أن خلق الله تعالى آدم وحواء إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، حتى إن نظرية التطور التي يقولها داروين يوجد من العلماء اليوم من رد على داروين وتبين لهم أن نظرية داروين كذب وخطأ وافتراء، والحمد لله رب العالمين. ولو أنهم ما قالوا ذلك والله لا نبالي، ولا نحتاج بعد قول الله ولا بعد قول رسول الله إلى عالم من علماء الدنيا أن يقرر لنا حقيقة. نحن في غنى عن الخلق ما دام أن الخالق جل وعلا نبه ونص. هذا أمر يجب على كل عاقل، يجب على كل مؤمن أن يعتنقه ويعتقده. نحن لا نحتاج إلى علماء فلك ولا إلى علماء كيمياء ولا طبيعة ولا علماء طبقات أرض ولا علماء فضاء أن يقرروا لنا أمرا ذكره الله تعالى في كتابه أو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. كل هذا هراء لا يبالى به، القول قال الله وقال رسول الله، لأن الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يا أخي النظريات تتغير وتتبدل، يقول قائل النظرية بعد أعوام يأتي من ينقض هذه النظرية، ولكن سيد الخلق الموحى إليه من قبل الله تبارك وتعالى لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى كما قال الله ذلك. أضرب لك مثل، قبل 14 قرن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه أي الذباب يتقي بجناحه الذي فيه الداء. الذباب إذا وقع في شراب أحدكم أو طعام أحدكم فليغمسه في داخل الطعام والشراب، لما؟ لأن في أحد جناحيه داء، مكروب، بلاء، سم، زعاف. وجعل الله تعالى لهذا الذباب جناح آخر فيه الشفاء، فإذا غمست الذباب في الماء في الشراب السم الزعاف الذي وضعه الذباب، هذا الجناح الآخر فيه ما يزيله ويعقمه ويطهره ويزيل عنه الداء، ولولا ذلك لمات الذباب نفسه، لأن الله تعالى جعل فيه حصانة لحمل هذا السم، ولو كان حاملا لهذا السم ولم يجعل الله تعالى فيه حصانة لمات قبل كل شيء. العقرب نفسها فيها سم، الحية فيها سم، ولكن الله تبارك وتعالى جعل فيها أيضا دواء يزيل هذا الداء. وقد رأينا وجربنا وعلمنا أن من لدغ بعقرب ماذا يصنع الناس؟ الناس يقولون أرأيتم العقرب التي لدغته؟ التمسوا العقرب التي لدغته، فإذا وجدوا العقرب وقتلوها أخذوا من مصلها ووضعوه في موضع اللدغة كأنما حل من عقال. وهكذا الثعابين والحيات وما إلى ذلك، كذلك الذباب لما جعل الله تعالى فيه هذا الداء جعل الله تعالى فيه ما يقيه من هذا الداء. فرسولنا قبل 14 قرن أخبرنا بهذا الخبر. أتدرون بعد النبي بآلاف السنين ما علم العلماء ذلك؟ كما يقولون علماء الفيزياء والكيمياء ما علموا هذا إلا قبل 200 سنة على أكثر تقدير، وقرروا نظرية واحدة. هذه النظرية أن الذباب فيه مكروب. عندما عملوا الميكروسكوب رأوا الداء ورأوا البلاء ورأوا المصائب موجودة في هذا الذباب. قال النبي هذا قبل 14 قرن. وزاد النبي عليهم بأمر آخر ما توصلوا إليه، وهو أن الله تبارك وتعالى كما جعل في هذه الذباب داء، جعل الله جل وعلا فيها دواء. وقد ذكر ذلك بعض الأطباء المسلمين، وضعوا الذباب بجناحها الذي فيه الداء، وإذا بالداء المستطير والبلاء العظيم، أخذوا الذباب نفسها وأعادوها في الماء، وإذا بالداء قزال وتلاشى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أريد بهذا الكلام أن أقرر أن النظريات الخلقية من المخلوقين قابلة للتغيير والتبديل، ولكن كلام الله لا يتغير، كلام الله لا يتبدل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغير، كلام الله تنزيل من عليم حكيم خلق الخلق وهو أعلم بالخلق وما يحسن للخلق وما إلى ذلك. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس من عندي، هو ما قرأ وما كتب، النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله تبارك وتعالى أمده بروح منه. الله جل وعلا ينزل عليه الآيات البينات. قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.